بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نبهني أخوكم على كلمة موجودة في المثل عندكم وليست عندي وهي مثلا يعني مهمة ربما ذكرها صاحب يعني الإمام الشرح. ما شرح عليها. على كل الكلمة هناك فصل: وينجس الماء القليل بعده عندكم وغيره من المائعات ولو بتكميله قلتين. هذا يعني ندرسه في المطولات لكن مدامه الآن موجودة عندكم في النسخة نشرحها. الماء القليل وغيره من المائعات. غيره الضمير عائد على الماء. غيره عائد على الماء. غيره من المائعات يعني من السوائل من المواد السائلة. غير الماء من المواد السائلة ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو بتكميله قلتين. عندنا مثل ايش؟ مثل الزيت. سلام الله. مثل الزيت معنى برميل. برميل زيت برميل كبير. ومثل العسل ومثل اللبن. هذه المائعات غير الماء. هذه المائعات غير الماء تنجس بوقوع النجاسة فيها سواء كانت قليلة أو كثيرة. عند الشافعي أي رحمة الله السلام. عرفتم مثلا؟ ولو بتكميله قلتين. يعني عندي برميل كبير أربع قلل أربع قلال وليست قلتين. كبير فيه لبن وقعت فيه نجاسة سقطت فيه مثلا فأرة أو برميل من الزيت الكبار سقطت فيه فأرة أو نجاسة بول عزكم الله تطاير فيه بال فيه إنسان ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. إن كان قليلا فهو كما الماء تمام. وإن كان كثيرا قالوا تنجس حتى ولو كان كثيرا. يعني ليش؟ لماذا لم تجعلوه كالماء؟ قالوا الماء فيه قوة دفع والماء هو مطهر. وأما هذا المائع الآخر ليس فيه قوة الدفع ليس بمطهر فينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو كان كثيرا. وهذا مشكلة. يعني لو كان واحد تاجر وعنده حوض زيت سليط وقعت فيه نجاسة فأرة أو بول يصير نجس يحرم بيعه يحرم أكله نجس تمام. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة تكون في السمن قال ألقوها وما حولها. هذا حديث صحيح. فإذا أخذنا به على عمومه يشمل الجامد والمائع ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. لكن في حديث آخر في رواية إذا إن كان جامدا فألقوها وما حوله وإن كان مائعا فألقوه. والرواية هذا بعضهم ضعفها لكن هذا هو قول الشافعي. ومذهب الشافعي دائما مبني على الاحتياط. هذا قاعدة من قواعد أساسية في المذهب. مذهب الشافعي مبني على الاحتياط ولهذا يتخير دائما مذهب ابن عمر في طريقته. إذن وينجس الماء القليل بوقوع الناس النجاسة فيه وغيره من المائعات ولو بتكميله قلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. هذا بالنسبة للكلمة التي بقيت علينا من الدرس الماضي. قلنا إن الماء النجس إما أن يكون قليلا فعرفنا حكمه أنه ينجس بمجرد ملاقات النجاس بوقوع النجاسة فيه وذلك الحكم أيضا منطبق على كل المائعات مما سوى الماء ولو كانت كثيرة. وأما النوع الثاني من أنواع الماء النجس فهو الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة وهو كثير وغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، واحدة من الصفات غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا أيضا نجس. والدليل على نجاسته مع أن الأصل أن الماء طهور هو إجماع المسلمين أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه أنه ينجس. قال الشيخ: فصل. وإذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة، ماء كثير قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس. الأصل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا يستثنى من هذا الأصل إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه مطلقا تغيرا كثيرا أو يسيرا، أي تغير. واضح؟ إذن هذا هو حكم الماء. الماء ينقسم إلى قليل ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم تغيره، وما كثير لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. انتهت أقسام المياه، وبقيت مسائل تتعلق بذلك. قال يعني يمكننا أن نعنون لهذه الجملة بمسألة. قال: وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهر أو طهر، عندنا ماء وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، ما حكمه؟ نجس. فجئنا لهذا الماء القليل أو الكثير المتغير فكاثرناه أو زال التغير، الماء هذا الماء الذي فيه النجاسة في حوض مثلا كان متغيرا طعمه أو لونه وريحه ثم زال التغير من نفسه وقع فيه نجاسة وأنا رأيت النجاسة وقعت فيه وتغيرت إحدى صفاته أو بعض صفاته، ثم ذهبت عنه يوما أو يومين فرجعت فائدة بالنجاسة قد ذهبت والرائحة والتغير قد زال، ما حكمه؟ طهر، لأن التغير قد زال من نفسه صار طاهرا. هذا مسألة لطيفة، صار طاهرا. طيب ماذا لو أنني صببت فيه الماء كاثرته تغير طعمه ولونه وريحه، كنا بنجيب له ماء بنكب فوقه نشوف كببنا فوقه الماء كببنا كببنا كببنا لمان زال التغير بوقوع الماء فيه بصب الماء عليه، ما حكمه؟ زال التغير طهر. صاحبكم يقولكم طهر، شو هو يقول؟ وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهر، واضح؟ يصير طاهرا بالمكاثرة أو بالماء، بالمكاثرة أو بالماء يصير طاهرا، يعود إلى طهارته، الوصف النجس زال ذهب، واضح؟ طيب هل طيب لكن لو تغير بشيء آخر، عندنا ماء تغير بنجاسة وجئنا له بتراب صببنا فيه التراب كانت رايح يعني لونه متغير فعكرناه بالتراب لما غيرنا لونه، كان متغير بالنجاسة الآن تغير بالتراب، يطهر ولا ما يطهر؟ ها؟ ما يطهر. ايش اللي حصل؟ هلا سترناه، بس سترنا العيب صح؟ ما. طيب رائحته تغيرت، رائحته وقعت فيه النجاسة وغيرت رائحته وصارت نتنة، ذهبنا وجبنا قروث عطر كبيناها فوق في الماء وصار لا رائحته حلوة ذكية، يطهر ولا ما يطهر؟ لا ما لم يتغير وإنما ستر بس، يمكن ستر بس سترنا عليه فقط، فبهذا لا يطهر. قال ولا يطهر إذا زال التغير بمسك أو زعفران أو جص أو تراب. هل عندكم ظاهر هنا شيء؟ شوفوا خلال الظاهر ده. خلاص أكيد أكيد. طيب إذن هذه المسألة إذا كان التغير زال بسبب المكاثرة أو تغير بنفسه طهر، نقول طهر بفتح وطهر لغتان. قال النووي الأفصح الفتح، لكن ما تستساغ عندنا متعودين طهر طهر صح، لكن الأفصح طهر، الأفصح طهر بالفتح، بس نحن مش متعودين نقول طهر. طيب أو بماء طهر أو طهر لغتان. ولا يطهر إذا زال التغير بمسك أو زعفران أو جص أو تراب. مسك طيب أو زعفران اللون الأحمر، ها، أو بجص. هذا الجص سميها قلنا نحن جبس، الجص نحن نسميه جبس أو تراب. أيوة، لأن في هذه الصور مجرد يعني إيش ستر للنجاسة وليس يعني تغيير، يمكن أن يكون فقط مجرد ستر للنجاسة، ستر للون أو الريح أو أيوة. فصل. انتقل بعد ذلك للحديث عن النجاسات. فصل. والنجاسات هي البول والغائط والروث والقيح إلى آخره. اتخذ وسلك طريقة تعريف النجاسة بالعد. عندنا طرق لتعريف النجاسة عند الفقهاء عند الشافعية، منهم من يعرف النجاسة بالتعريف بالحد، ومنهم من يعرف النجاسة بالعد، طريقتان للشافعية. منهم من يعرف النجاسة بالحد يعني التعريف، ومنهم من يعرف النجاسة بالعد، يقول النجاسات كيث وكيث وكيث وكيث. كيف نشوف تعريف من التعاريف؟ في تعريفين عندنا، تعريفان للنجاسة، تعريف مطول طويل وغاله حلقة عشان نشرحه لن نتعرض له. نشوف التعريف القصير وبنشوف كيف طريقته. يقولون في تعريف النجاسة، طبعا النجاسة في اللغة المستقدر، لغة النجاسة لغة المستقدر، كل مستقدر حتى المخاط في اللغة نجاسة، والبصاق مستقدر نجاسة، لكن في اللغة، لكن في الشرع هل البصاق نجس شرعا؟ لا، لكن في الشرع في اللغة تسمى نجاسة. فكلمة نجاسة في اللغة المستقدر. وأما النجاسة في الشرع فمن تعريفاتها يقولون في تعريفها، ها، ما يمنع صحة الصلاة، ها، حيث لا مرخص، مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، مستقدر. النجاسة عبارة عن إيش؟ مستقدر، هذه الكلمة عامة دخل فيها كل مستقدر في اللغة، ونحن نريد أن نقيد الآن ما إيش أي مستقدر. قال مستقدر يمنع صحة الصلاة، لا تصح الصلاة معه، مثل البول والغائط. مستقدر يمنع صحة الصلاة، خرج به المستقدر الذي لا يمنع صحة الصلاة، مثل إيش؟ البصاق والمخاط والمني مستدبر يمنع صحة الصلاة، حيث لا مرخص من أجل يعني استثناء صحة الصلاة مع النجاسة عند الرخصة في حالة الرخصة. بالنسبة لصاحب سلاسل البول، في نجاسة ولا في نجاسة؟ يصلي ولا ما يصلي؟ البول نجس ولا مو نجس؟ وكأنه ما منع صحة الصلاة لوجود المرخص. وأن إنسان مريض عنده سلس، عشان يخلك يعني يخرج لك هذا الصورة، صورة السلس البول و يعني فاقد الطهورين، قال حيث لا مرخص. أما مع المرخص بصره يعني، حتى لو كان ما يمنع صحة الصلاة. طيب هذا التعريف هل هو مضبوط؟ الآن أنا قلت لك النجاسة مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. طيب وش هو اللي يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص؟ فتعرفه يعني أحلتني على شيء أنت الآن، إحالة على غير. الآن قلت لك ما هي النجاسة؟ قلت لي النجاسة عبارة عن مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. واحد ما يعرف يعني اللي علمه الآن بيقول لي إيش هو اللي يمنع صحة الصلاة؟ بيقول النجاسة. ها؟ نجاسة يعني أو صفتها النجاسة يعني، وهو النجاسة مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وهو اللي يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص النجاسة شرعية. طيب ممتع ما فهمت شيء أنا التعريف هذا ما ضبط. ولهذا الراجح هو تعريف النجاسة بالعد على الطريقة التي مشى عليها الشيخ. هم ليسوا مقصرين، ليس تقصيرا لم يذكروا الحد، وإنما اختيارا. أحسن لك قل له إيه النجاسة، إيش النجاسة يا أبا فضل؟ قال البول والغائط والآخرة، خلاص انتهينا. واضح، عددنا النجاسة وعرفناها. إيش النجاسات؟ قال النجاسات هي البول والغائط والرؤوس والقيح والدم والقي والنبيذ والخمر والمسكر، وعددهن، انتهت المشكلة. صح، وخرجنا من الدور. عرفتم أن تعريف النجاسة بالعد أحسن من تعريف النجاسة بالحد. أما التعريف المطول ذاك وهذا شارح مشكلة، تجد الناس مشكلة برضه. إذن بالعد أحسن من الحد. ها، كل عين يحرم تناولها إطلاقا من غير ضرورة، يعني من غير ضرورة مع عدم القدرة، مع عدم القدرة على الفرز، لا لحرمتها ولا لجدارتها ولا لضررها على عقل أو بدن. هذا تعريف طويل وأشارة. لا إذن النجاسات هي كيتو كيتو كيتو. طيب نأتي الآن النجاسات اللي عددها النام. قال النجاسات، والنجاسات هي البول، البول، ما قال بول فلان، بول الحيوان، بول الإنسان، بول ما يؤكل لحمه، قال البول. وهذا ال في العموم الآن. إذن البول دخل فيه كل بول، بول الإنسان وبول الحيوان، وداخل في بول الحيوان الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه. ها، ليش عممت هكذا؟ قال ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال تنزهوا من البول، فان عامه ايش؟ عذاب القبر منه. مع ان الظاهر هنا ان العموم هنا في حق الانسان بالنسبه للبول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشافعيه اخذوه بالجمله كذا. قالوا بنجاسة بول ما يؤكل لحمه. ما عندنا إشكال في نجاسة بول الآدمي، لأن عندنا حديث فيه، حديث الأعرابي. الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في ناحية في طائفة المسجد، فأخذه الصحابة ورجموه بالحجارة، أخذوه واستعجلوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، ذنوبا من ماء وسجلا، دعوه لا تجرموه وأهريقوا على بوله. هذا كلمة أهريقوا على بوله، أريقوا على بوله أمر يدل على إيش؟ على أنه نجس تحتاج إلى تطهير. فضال الألم نجس وبالإجماع معفينا عندنا خلاف تمام. وضال الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس، لكن ضال الحيوان المأكول ضال الغنم وضال الإبل وضال البقر عند الشافعية نجسة. لكن نحن ننازع ونقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال العرنيين أو العرنيين ها وعليكم بالإبل وأن تشربوا من أبوالها وألبانها، هذا يدل على أنها طاهرة. قالوا لا ما يدل على أنها طاهرة، وإنما هي نجسة يجوز الاستشفاء بها. ها يجوز الاستشفاء بها، لكن الرسول قال ما جعل الله ها شفاءكم فيما حرم عليكم أو فيما حرم عليكم. جدل هنا كلام طويل، لكن الراجح إن شاء الله والعلم عند الله أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهرة، خلافا للمذهب خلافا لمعتمد المذهب الراجح أنها طاهرة. وهي مسألة كما ذكرنا مسألة فقهية خلافية صح، لكن إيش المذهب إيش المعتمد المذهب؟ أن كل بول نجس، البول عموما البول هذا واحد. وإيش عاده؟ قال والغائط. الغائط اسم يطلق على المخروج من الإنسان خاصة، وهو نجس بالإجماع. الغائط نجس بالإجماع. قال والروث أيضا أل تفيد العموم. الروث هو مخروج غير الإنسان، براز غير ما سوى الإنسان من حيوان مأكول وغير مأكول. أما غير المأكول فعندنا أيضا دليل على أنه نجس، كما في حديث المغيرة بن شعبة لما طلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فالتمست فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فوجدت روثة فأتيته بها ها فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنه ركس. وفي رواية إنها روثة حمار، فهذا خاص يخصص. فهذا في غير المأكل. أما في المأكل فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في معاطن الغنم في مرابط الغنم وفيها الأبوال وفيها الروث. فالراجح أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ليست بنجسة، لكن المعتمد في المذهب أنها أيش؟ أنها نجسة. كل بول وكل روث عند الشافعية نجس، حتى بول الإبل والغنم والبقر وروث الإبل والغنم والبقر. قال والقيح. القيح هو الدم الذي تغير وانقلب إلى مادة بيضاء وصفراء ووسخ، ثم القيح الذي يخرج من الدماميل. القيح القيح فرع عن الدم. إذا قلنا الدم نجس فالقيح عبارة عن دم متغير. القيح دم متغير فهو نجس ها أيوة. قال والدم الدم نجس، وقد نقل الإجماع فيه، نقل بعض الأئمة الإجماع فيه، والأصل فيه قوله تعالى أو دما مسفوحا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا أن الهاء عائد على الجميع، فقال الدم المسفوح رجس، وقد نقل بعض العلماء الإجماع عليه وخالف بعض الأئمة. لكن الدم المسفوح من الحيوان غير مأكول هذا هو حكمه، والدم المسفوح من غير الحيوان عند الشافعية يكون عفو. إذا كان من الإنسان، إذا كان دم مسفوح يعني في إنسان نفسه طعن، أو يعني إنسان يعني يذبح في شيء بقايا دم، يكون في استثناءات بعد نجيلها إن شاء الله في المستقبل. لكن الأصل عندهم أنه نجس، الأصل عندهم أنه نجس. الدم المسفوح يعني الذي المهراج، أما قليل الدم فإنه عفو. قال والقي، القي ما يخرج من المعدة من الفم، القي الذي يخرج من المعدة من الطعام يسمى القي. لماذا نجس؟ قال لأنه قد أحالته المعدة فيقاس على الغائط، يقاس على الغائط عند الشافعية وغيرهم. وبعض الفقهاء يرى أنه ليس بنجس لأنه قياس مع الفارغ، لم يستحل يعني استحالة الغائط. والنبيذ والخمر، ايش الفرق بين النبيذ والخمر والمسكر؟ النبيذ الماء الذي تنبذ عليه فواكه كالتمر والعنب ونحو ذلك حتى يصير مسكرا، سمى النبيذ حتى يصير مسكرا من غير طبخ. النبيذ تنتبذ عليه الفاكهة المتغيرة حتى يصير مسكرا سمى النبيذ. فهذا يعني حكم الخمر النبيذ والخمر. الخمر ما عصر من العنب، عصير العنب خاصة. الخمر في اللغة عصير العنب، في اللغة عصير العنب ما عصر من العنب خاصة يسمى خمر. الخمر نجسة لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس. فقالوا الأصل في الرجس أنه الرجاسة الحسية أو العموم، وقد يعني دلت الأدلة الأخرى على أن الأصنام والميسر ليست بنجسة نجاسة حسية، أما الخمر فبقيت على نجاستها، وهو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بنجاسة الخمر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها ليست بنجسة، لكن قول الجمهور أولى وأحوط، الخمر نجسة. وكذلك المسكر، كل المسكر إذا كان مائعا، إذا كان سائلا كالخمر، لأنه خمر في الشرع. كل مسكر، كل مادة مسكرة سائلة فهي خمر شرعا، وإن لم تكن خمرا لغة. الخمر في اللغة عصير العنب، لكن الخمر شرعا كل ما أسكر، كل ما أسكر من ناحية إذا كان سائلا فهو نجس كالخمر عند الشافعية، وإذا كان غير سائل فهو محرم لكنه ليس بنجس. ولو لم يسكر، لو كان قليلا، يعني إذا كان شربت كثير منه أسكر، وإذا شربت قليل لم يسكر، كله يصير إيش؟ نجسا. ولو لم يسكر، لو كان قليلا، مثل إيش مثلا؟ مثل المواد الكحولية المعاصرة، هذه مسكرة وهي سوائل مسكرة. وعلى هذا، على هذا القياس، البترول سائل مسكر فيكون نجس، ها؟ يكون نجسا بهذا القياس. والحقيقة أن هذا القياس فيه نظر، ليس في الخمر وافقنا على أنها نجسة، لكن ما العلة فيها فقط؟ لأنها سائل مسكر؟ لا، سائل مسكر يتخذ بالشرب وفيه نتانة، يعني شراب مسكر، شراب مسكر وفيه يعني وكريه، فيه كراهة، نتانة وكراهة. هذا هو، إذا كان كذلك الخمر سائل مسكر فيه نتانة بنكون يعني قياس صحيح. لكن مثلا العطورات، الآن في عطورات فيها كحول، على هذا المذهب هذه العطورات اللي فيها فشاش فيها كحول، مادة كحولية كثيرة تسكر تصير نجس، فأنت تلوث نفسك، تلوث نفسك للنجاسة، تلوث نفسك وأنت تطيب نفسك، تقول لك تلوث نفسك بالنجاسة. هذا لا يصلح القياس غير مقبول، والله أعلم. طيب، والكلب، الكلب من النجاسات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. طهور إذا هو إيش؟ إذا هو نجس. وقال إذا شرب الكلب في إن أحدكم فليغسله، الأمر بالغسل يدل على أنه نجس. إذن هذه الأحاديث تدل على أن الكلب أيضا من النجاسات. وما هو النجس في الكلب؟ طبعا قول الأئمة الثلاثة أن الكلب نجس، أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الإمام مالك يقول لا، مو نجس الكلب، مو نجس، هذا يعني شيء شاذ كلام مالك هذا. لكن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد اختلفوا. طيب ما هو النجس فيه؟ الشافعي وأحمد قالوا كل شيء نجس فيه، لأنه إذا ولغ الكلب بيش يفهمه، إذا كان لعاب ونجس فكيف بعرقه المستحلب من جسده، فكيف ببوله وخرائه؟ إذن كل شيء فيه نجس، وهذا صحيح. أبو حنيفة يقول فقط طمه نجس. طيب إذن الكلب نجس بكل شيء فيه، كل شيء في الكلب نجس. والخنزير، الخنزير لماذا نجس؟ قالوا قياسا على الكلب، لأنه أخبث منه، ولأننا مأمورون بقتله، وهذا القياس أشد ما استدلوا به على نجاسة الخنزير، والكلام الطويل في هذا يعني يأتي المستقبل. قال وفرع أحدهما، ما تفرع فرع أحدهما، الضمير في أحدهما عائد على الكلب والخنزير، ما تفرع عن كلب أو خنزير ولو من واحد منهما فهو مثله. كيف فرع أحدهما؟ الفرع يعني الذرية، الأولاد التي تتفرع عن أحدهما. كيف فرع عن أحدهما؟ يعني لو أن كلب نزع على شاه وولدت من هذا الكلب، فهذا إيش؟ حكم الكلب. أو أن خنزير ركب على شاه وولدت منه، أو على ذئبة، أو العكس، كلب نزع على كلبة، ذئب نزع على كلبة، أو تيس نزع على كلبة، أو على خنزيرة ونسجت، فهذا الناتج يعتبر مثل الكلب والخنزير، فرع حليمة. هذا من كلام الفقهاء الذي نقول فيه كما قلنا من قبل، بعض الأحيان يصورون أشياء لا واقع لها. أين الواقع أنه إذا نزل كلب على الشاهب بتنتج؟ وحد شاف فيه يعني، بغنا واحد قال شفنا أو سمعنا. أما بس نفرع مسائل على شيء غير واقعي، ومن باب أولى قالوا فرع الاثنين، لو نزل كلب على خنزيرة أو خنزير على كلبة بيكون باب أولى، إذا كان فرع أحدهما فكيف فرعهما الناتج عنهما؟ فهذا كله في الهواء. قالوا وفرع أحدهما والميتة نجسة، إنما الخمر إيش؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فالميتة نجسة بهذا النص. وقال والميتة تشمل اللحم والشحم وما فيها من دم، هذا بالإجماع. قال وتشمل كذلك الجلد، وتشمل كذلك ما يكون على سطح من وبر وصوف وشعر وريش، وتشمل كذلك العظم والظفر والناب والقرن. يقول هذا فيه إيش؟ الشعر وإخوانه، والعظم وإخوانه، الشعر والوبر والريش والصوف. الشعر كما في الشاه الماعز، والوبر كما في الجمل والصوف كما في الضأن، والشعر كما كالذي في الطير، ها الريش. طيب والعظم معروف، العظم والقرن والناب والظفر، كل ذلك يشمله الميتة. هذا عند الشافعي كل شيء تشمله الميتة. هناك أقوال في المذهب الشافعية اختلوا في مسألة الشعر وإخوانه والعظم وإخوانه. بعضهم يقول الشعر والعظم وإخوانها لا تنجس، وبعض الشافعي يقول لا نفرق، الشعر وإخوانه ينجس، تنجس لا تنجس، وأما العظم وإخوانه فتنجس. وهذا أقربها، المستقبل نعرف الأدلة والاستثناءات. لقد طلعنا أن احنا نتعرف على هذه القضية. إذا كلمة الميتة تشمل هذا كله، كلها نجسة على مذهب الشافعي عليه رحمة الله. قال والميتة وشعرها وريشها وجلدها وجميع أجزائها، وجميع أجزائها كلها نجسة. ونكتفي بهذا، نقف عند الميتة ونكمل إن شاء الله ما بقي من النجاسات في درس آخر. فكان حد عنده سؤال في ما سبق هذا؟ تنجيل على ما جاء، على ما جينا عنده تنجيل، ما دام عارف ما دام جاي في الكتاب خله. ها هل ايش ارفع صوت، الماء النجس هل يدخل يطهر بالنقص؟ ليش يطهر بالنقص؟ ها ما طهر بالنقص، طهر تغير. نقول نحن ذهبت، نقول ذهبت تغير وذهبت صفته، ما يلزم أن يطهر بالنقص، لأن كنا نتوهم أنه طهر بالنقص. صار العبرة الآن بإيش؟ بذهاب الوصف. إذا زال التغير، إذا زال التغير سواء بتركه على حاله أو أخذ منه شيء وزال التغير، إذا نعول على زوال التغير لا على مسألة إيش؟ النقص أو الزيادة. تمام؟ ها؟ ما يقارب 200 لتر، ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع في مربع، طولا وعرضا وارتفاعا. ها؟ لا ما كان، ما زلت ما رفعت الحدث قبل. أنا عندما غرفت من قبل الماء، إذا خلت يدي في الماء هذه ما بعد أزلت شيء، ما بعد رفعت شيء فرض، فصلت وجهي أول مرة. تمام؟ الآن ارتفاع الفرض صح ولا مو صح؟ لما غسلت الغسل الثاني هل فقط السنة والثالثة سنة؟ صح. لما بدي عند اليد الآن قد يعني بيكون قد يعني بدخل يد من أجل الفرض، ولا بجزء منها. هل بيكون إذا نويت، إذا ما نويت الاغتراف وبالذات لو نويت الرافع الحدث يصير أن يعني ارتفع الحدث في قليل، في ماء قليل. وهذا لمسألة يعني الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أو وقع عليها يتغير يتنجس. لكن في مسألة التطهير، في مسألة التطهير هذا الماء القليل إذا وقع على النجاسة لا ينجس، فالتفريق بين الورود الوارد يعني والمورود عليه، يعني الماء إذا القليل إذا كان واردا على النجاسة فإنه لا ينجس مطلقا، وإنما فيه تفصيل. إذا ورد عن النجاسة الماء القليل إذا وردت عن النجاسة نجاسة مطلقا، وقعت فيه النجاسة كما عبرنا قبل. أما إذا هو الماء القليل وقع فوق النجاسة فهذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا خرج متغيرا نجس، إذا خرج ليس متغير ولكنه إيش، ولكن المحل لم يتطهر فهو نجس. كذلك إذا خرج وزاد وزنه، وهذا يعني شيء بعيد قياسه عند الشافعي، فهو نجس. إذا خرجت هذه الغسالة والمحل قد طهر أو طهر، ها الوارد نجاسة ما وارد عن نجاسة، وقد تطهر المحل ولم يتغير الماء ولم يزد وزنه كيف، وكان واردا، في هذه الحالة يكون طاهرا، لكنه لا يكون طاهرا لأنه ما مستعمل في ذات خلاف إزالة النجاسة، يكون ما مستعمل، لكنه ليس على إطلاق تنجيسنا. صح سنت. ها؟ ما له؟ هيمشي؟ لا علاقة للنجاسات بالوضوء، لا علاقة للنجاسات بالوضوء. هذا يعني كثير من الناس أحيانا يقول لك يسأل السؤال هذا، يقول لك أنا الآن على وضوء وقعت علي نجاسة، إيش حكم الوضوء؟ إيش حكم الوضوء؟ صحيح، إيش علاقة النجاسة بالوضوء؟ غسل هذا المكان فقط، ما لا علاقة للوضوء. ها واضح، انتبه هذا سؤال. ها تغسلها النجاسة، تغسلها النجاسة يجب غسلها، النجاسة يجب غسلها، تطهيرها بالغسل. سيأتي الحديث عن تطهير النجاسة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله أعلم. جزاكم الله خيرا.